القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في سهراتنا، سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة تعمل بالعمل العام ليس في مصر فقط، وإنما في العالم العربي كله. ضيفتنا الدكتورة مشيرة أبو غالي، مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، التي نرحب بها في بداية هذا اللقاء. أهلا بك دكتورة مشيرة. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. دكتورة مشيرة، الحقيقة أنت تعملين بالعمل العام في مصر وفي العالم العربي، رحلة طويلة قطعتيها في هذا المجال، لكن بداية لابد من التعرف على التاء الأولى في حياتك، وهي تاء الدراسة، والدراسة التي أهلتك لهذا العمل العام. أنا خريجة كلية حقوق جامعة القاهرة دفعة 92. سعدت وشرفت بالدراسة في هذه الفترة، لأن هي هذه الفترة كانت بتضم يعني نخب القانون في مصر: دكتور صوفيا أبو طالب، دكتورة فوزية عبد الستار، دكتور فتحي سرور، دكتور مفيد شهاب. قامت قانونية كبيرة جدا في مش في مصر بس، يمكن في العالم العربي كله. وانتقلت من الدراسة في كلية الحقوق لدراسات تكميلية مني لنفسي، يعني كنت حاسة يعني عندي نهم علمي شوية، كانت ميولي اقتصادية. يكن القانون كافيا لك؟ لا، دربت في مكتب دكتور حسنين عبيد لمدة 3 شهور فقط، وبعدين حسيت ان انا مش شايفة نفسي كمحامية. فابتديت ادور على دراسات تكميلية في الفترة ديت، فكان في مركز الخدمة العامة في جامعة عين شمس بيقدم دورات للإعداد للسلك الدبلوماسي. دخلت وخدت دورة كاملة في الإعداد للسلك الدبلوماسي، ثم أخدت دراسات تكميلية في مجال التكامل الاقتصادي وإعداد دراسات الجدوى، يعني عدد من الدراسات التكميلية اللي يمكن أهلتني ثقافيا ومكنتني ثقافيا في أن أنا يعني أمشي مسيرة طويلة جدا في العمل العام والعمل الشخصي، كلها كانت تكلل بالنجاح الحمد لله رب. لكن ما الذي أفادك في دراسة القانون؟ يعني أنت بدأت بالقانون ثم اتجهت لدورات تكميلية كما تقولين، دراسة الاقتصاد، درست دورة كاملة للإعداد للعمل الدبلوماسي، ولم تذهب للعمل الدبلوماسي، وهذا محل سؤال سيأتي فيما بعد. لكن ما الذي استفدته من دراسة القانون على هذه النخبة العظيمة التي ذكرتها في بداية اللقاء؟ طبعا كان دكتور نعمان جمعة يقول كلية الحقوق هي كلية كل الكليات، الكلية الجامعة الشاملة. هي فعلا الكلية الجامعة الشاملة. دراستي لكلية الحقوق أهلتني إن أنا يكون عندي ثقافة اقتصادية، ثقافة تجارية، ثقافة قانونية، ثقافة دولية، ثقافة للعلاقات الخارجية، في تنوع في الدراسة داخل كلية حقوق، فيها بعد تاريخي كبير تدرس فيه حركة القانون منذ العهود القديمة والعصور القديمة. كل الحاجات دي كلها بتخلي شخصية دارس الحقوق المحب للدراسة ومحب هذه الدراسة بتخليه نموذج خاص، وبتثقله بكافة الثقافات اللي تمكنه ان هو يقدر يشتغل اي مهنة ويكون فيها ناجح. ممكن يكون اعلامي ناجح، يكون رجل اعمال ناجح، رجل اقتصاد ناجح، تجاري ناجح، دبلوماسي ناجح، حاجات كتيرة جدا بتثقلك فيها. لكن انا الكارير اللي انا حبيته هو مجال الدراسات الجدوى ومجال الاقتصاد الاقتصادي وركزت فيه جدا، درست فيه كتير، ويعني قعدت فترة طويلة بشتغل على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والدراسات الجدوى والهيكلة وتطوير المشروعات. الحاجات دي كلها كنت بلاقي نفسي فيها، ويمكن خبرتي كلها صبت فيها. يعني أنا كنت متصور أنه بعد الليسانس الحقوق إما أنك تروحي تعملي كمحامية أو تعملي في سلك القضاء أو أنك تكملي دراسات عليا حتى تحصلي على الدكتوراه في القانون أيضا، إنما أنت رحت منحة آخر. لا ما كملتش في القانون، دخلت التأهيل السلك الدبلوماسي لأن كان نفسي فعلا أن أنا أخش الكارير، لكن لما دخلت أخد الدراسة والإعداد كان سني تجاوز سن التقديم، فطبعا ما نفعش. فأنا حبيتها أن أنا لأني برضو في الإعداد للسلك الدبلوماسي أنت بتدرس حاجات مش موجودة على الساحة ولا في الكليات، حاجات متخصصة جدا، بتدرس الاستراتيجية، العلاقات الدولية، المصالح الدولية، التحديات الدولية، كل حاجات بتصب في مصر، يعني مصر وما والآخر والآخرين يعني. يعني بقى عندي زخم معلوماتي كبير جدا، ثقافة عالية. كنت تشوفني أنا صغيرة في وسط كبار، لكن عقلي فايق العقول اللي موجودة، طريقتي في إدارة الأمور مختلفة، حتى كتاباتي يعني اشتغلت شوية في الإعلام، يعني في السياسة والاقتصاد، مجلس الوحدة الاقتصادية كانت كمصدر وبعض الجهات الاقتصادية، وكان ماسكة المجلس أعلى السياسات وبعض الجهات السياسية الأخرى. لكن ما عدتش كتير لأني كنت دخلت بقى في الكارير السياسي كقيادية في الحزب الوطني. قبل الكارير السياسي انت اشرتي الى مساله الهيكله والمشروعات متناهيه الصغر، يعني ده اقتصاد اهو، بس اقتصاد محلي. طبعا استطعت ان انا يعني اعمل اول مشروع للمراه المعيله في مصر سنه 2001، يعني نمنح المراه المعيلة داخل منزلها الغير متعلمة نفس فرص الشباب اللي بيتدربوا تدريب تحويلي ويحصلوا على قروض ويعملوا مشروعات. كنت في ذلك الوقت قد تركت العمل الصحفي والإعلامي؟ كنت بتقلد مناصب سياسية عضو مجلس محلي للمحافظة. قدرت ان انا اعمل التوليفة دي من خلال مسح ميداني للقاعدة، وقدرت ان انا اصنف نوعية الناس، قدرت احصر الأمية قد ايه، احصر السيدات المعيلات قد ايه، احصر السيدات الراغبات والبنات الراغبات في الحصول على وظائف، على مشروعات صغيرة او متناهية الصغر قد ايه. وكنت شايفة برنامج وزارة الشباب، وزارة الزراعة وقتها، كلام ده في 2001، انجح برنامج للتدريب التحويلي. الحقيقة أنا طبعا المجال الاقتصادي استهواني جدا، وفترة يمكن من بداية سنة 2000 ابتديت أخد مواقع أو مراكز قيادية في أحد المؤسسات السياسية، وابتديت أن أنا أشتغل على كيفية استثمار المرأة المعيلة داخل منزلها، وابتديت ان انا اسس لمشروع المراه المعيله. وفي الوقت ده كان لسه يعني بيتردد المراه المعيله، ولكن ما فيش توجه للدوله لعمل مشروعات ليها او كده. فابتديت اسست لمشروع مراه معيله من خلال مسح ميداني للقاعده وتصنيف للسيدات الاميه وليهم درجات علميه متفاوته، والفتيات ونسبه الفتيات. وابتديت ان انا اعمل قاعده بيانات محترمة للقاعدة اللي أنا هشتغل عليها، وخطبت أحد الجهات السيادية في الدولة، مؤسسات الدولة وبنك من البنوك، واستطعت أن أنا أقنعهم بالمبادرة أن احنا نعمل مشروع مرأة معيلة بمعايير غير مسبوقة، معايير ائتمانية لا يتطرق إليها أحد. وبالفعل أن أنا قدرت أن أنا أقنعهم أن يتم استثمار القروض الخاصة بالستات من خلال حصة المؤسسة المالية من المسؤولية الاجتماعية والأرباح. وقدرنا ان احنا فعلا نحقق دوت، وكانت المؤسسة الحكومية بتقوم بتدريب السيدات، وبعد التدريب بتمنحهم شهادات، وهذه الشهادات بتكون جزء من الضمانة. وكنا بندخل السيدات شركاء مع بعضهم البعض، وأزعم مع حضرتك ان انا صاحبة فكرة الضامن المتضامن، خمس سيدات يضمنوا بعض، انا صاحبة هذه الفكرة ونجحت هذه الفكرة وعملتها، وخدها الصندوق الاجتماعي مننا. ويعني بعد ما احنا نجحنا خد الصندوق الاجتماعي الفكرة مننا واصبح يطبقها. نجحت جدا لان احنا كنا بندخلهم في عقد شراكة، بنحسسهم بالمسؤولية، نعمل لهم عقد شراكة ان انتوا شركاء مع بعض، وده مشروع وده رأس المال. حتى الفلوس ما كانوش بياخدوها كلها على بعض، كانت بتتوزع ما بين نقدية سيولة للمشروع والباقي الماتيريال الخاصة بالمشروع، ما كان خياطة، خيوط، مزروعات، كان هو عش الغراب، المشروم والحاجات دي، معادن لصناعة الإكسسوارات، كانت في صناعات مختلفة جدا. يعني أقدر أقول حضرتك طبقنا قرابة 2500 مشروع داخل حلوان، ومنهم 5000 مشروع لشباب خريجين. يعني كنت بشتغل على الاثنين، المرأة المعيلة وشباب الخريجين، من خلال التدريب التحويلي ومنحهم قروض بقوا يعملوها، وكنت بدخل الشباب مع بعض بحيث ان رأس المال يكبر ويقدروا يعملوا مشاريع زي تسمين العجول، زي السناتر بتاعة التليفونات، زي مشروعات محلات موبايل، التدريب على صيانة الموبايل والمحمول والكمبيوتر، صناعات ومشروعات كثيرة جدا. يعني قدرت ان انا الحمد لله رب العالمين احققها خلال الفترة من 2001 لحد 2010. دكتورة مشيرة أبو غالي، بالتوازي مع عملك العام ميدانيا وصلت الدراسة. طبعا وصلت الدراسة واخدت عدة دورات تأكميلية في يعني دراسات مختلفة، التحكيم الدولي، العلاقات الدولية، في دراسة مثلا على اعداد كيفية عمل المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر علشان اقدر ان انا كيفية عمل الهيكلة ودراسات الجدوى، خدت دبلومة في القانون الجنائي. يعني برضو القانون، القانون رجعت للقانون، يعني ده دفع من والدتي كانت بتدفعني دايما تجاه القانون وان انا اكمل دراستي القانونيه، لكن انا كانت توجهاتي اقتصاديه، ويعني نجحت فيها نجاح كبير الحمد لله. خصوص لقب دكتوره او كده، دي دكتوراه فخريه، دكتوراه فخريه من المنظمه العربيه الافرو اسيويه، هي ادتهاني منحتهاني سنة 2009، وأيضا تم تكريمي من الأمم المتحدة عدة مرات، كانت سنة 2007 في حيثيات لهذا التكريم على مستوى آخر برا مصر. كتير تكريمات الدولية كتير جدا، مؤسسات سيادية زي وزارات شباب، هيئات شباب، جامعات داخل الوطن العربي، جمعية البلقاء وجمعية الأردن، سوري، وجامعة الأردن وجامعة ورقلة في الجزائر، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي، معهد إعداد القادة، مؤسسات سيادية كتير زي تيار المستقبل في لبنان، مركز عيسى الثقافي في البحرين، الهيئة العامة والمؤسسة الاتحادية في الإمارات، الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة كتير جدا. يعني الأمم المتحدة مثلا خدت كرموني مثلا بتاع 4 مرات أو 5 مرات. مرة يعني هذا التكريم يعتبر تتويج لعمل شاق داخل مصر طبعا وفي البلاد العربية طبعا. طبعا كلها، يعني حضرتك مثلا عاملة ركن الفلسطين، فلسطين هتلاقي هنا وزارة الشباب والرياضة، الوزارة حولوها المجلس الأعلى، مجلس الأعلى للشباب مكرمني بتاع 4 مرات، كل مرة يقول لي الرائدة في جهودك الرائدة في الحركة الشبابية بالوطن العربي. طبعا منحتي دكتورة فخرية، اسمحي لي أقول دكتورة، يعني ما أنا بدأت التقديم بدكتورة، لكن الدكتورة الفخرية أو الدكتورة الفخرية لها حيثيات لا تمنح إلا لمن بذل جهودا غير عادية، سواء على مستوى العمل داخل مصر أو خارج مصر، ومن منظمات دولية سواء منظمات أهلية أو منظمات دولية. قولي لي بعد العمل داخل مصر ومشروع المرأة المعيلة والمشروعات متناهية الصغر والشباب في حلوان، لماذا لم ينتقل نشاط مشيرة أبو غالي إلى مستويات أخرى أكثر عموما وشمولية خارج حلوان، يعني في محافظات أخرى؟ لا يمكن أنا علشان أنا حلوانية، ممكن، وكان عملي السياسي في حلوان، لكن أنا اشتغلت على مستوى الجمهورية في حاجات كتيرة، لكن كنت بدي الأفكار، أكون أنا صاحبة خطة التحرك والتنظيم، لكن مش أنا اللي في الصورة، يعني بيبقى خلف قيادة موجودة، لكن المحرك الأساسي هو أنا في حملات كبيرة على مستوى الجمهورية، في حملات رئاسية سابقة، الحاجات دي كلها أنا شاركت فيها بشكل فاعل وكبير على مستوى الجمهورية، لكن دون أن يكون ينسب العمل لمشيرة، يعني كنت أنا المحرك، أنا المنظم، أنا المخطط، عشان كده قلت لك في الأول، يعني كانوا يقولوا بنت صغيرة بس فكرها سابق سنها، لا الحمد لله كان ربنا مديني ملكات. أنت عندك شخصية ديناميكية وحركية، ولكن من وراء الستار؟ لا في الفترة دي، في الفترة دي اللي هي في العمل السياسي على مستوى الجمهورية، هنا في حلوان لما كنت بتحرك على مستوى حلوان بشكل قوي جدا، سمع على مستوى الجمهورية، يعني مثلا مشروع المرأة المعيلة ده سمع على مستوى الجمهورية، والكل كان بيطالب بيه وبيطالب المؤسسة الحكومية اللي أنا تعاونت معاها إن هي تطبق معاه، قال لهم خلوا التجربة مع مشيرة لو نجحت هنعمم، لكن طبعا حصلت انتكاسات للدولة في 2011، فالدنيا ما مشيتش مظبوط، يعني كنا احنا نجحنا في مشروعنا جدا، السيدات كانت تكسب وترجع لأن كانت بتسدد الأقساط بتاعت القروض بتاعتها، الفلوس اللي كانت بتدخل بتروح لمشروعات جديدة، يعني كان رأس المال بيدور، وفي نفس الوقت المشروع مسمع جدا، فكله عايز يعمله، لكن وتدخلت قيادات كبيرة في الدولة علشان تاخد المشروع عندها في حتتها، يعني في محافظة كذا ومحافظة كذا، لكن ساعتها المؤسسة قالت خلاص احنا هننقل. طيب قولي لي مشيرة أبو غالي القانونية، مشيرة أبو غالي الخدمة العامة داخل مصر، كيف انتقلت قصة انتقالك للعمل على مستوى العالم العربي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية؟ أنا كنت محتكة بجمعيات سيدات الأعمال، ففي التسعينات سنة 98 حدث أول مؤتمر عربي للمرأة، تحقيق حتى سموه ساعتها كان بيجمع كل سيدات الأعمال على مستوى الوطن العربي، وكان وقتها دكتور عصمت عبد المجيد الله يرحمه كان الأمين العام للجامعة العربية، وهو رعى بنفسه هذا المؤتمر نحو سوق عربية مشتركة لتحقيق الحلم العربي، والسيدات هم كان في الوقت ده بدأوا يبانوا، وكانت التوجه نحو دعم المرأة، وأنا كنت منخرطة معاهم من في الفترة دي، كنت بشتغل في مجال الإعلام زي ما قلت لحضرتك، ودخلت معاهم في الموضوع، يعني بفكري برأيي بتصوري بكتاباتي، يعني كانوا واخديني بالنسبة لهم العقل المدبر زي ما بيقولوا. فلحد في 1999 اتأسس مجلس سيدات الأعمال العرب، وكنت أنا برضو وراء إدارة الانتخابات بتاعته، يعني انت نحلة كده. لا مش نحلة، يعني أنا بقول إن ربنا بيدي مهارات من عنده، ملهاش دعوة بالعلم، ملهاش دعوة بالتعليم، ملهاش. عندك مهارات اتصالية اكتسبتيها من عملك الإعلامي، مهارات قانونية اكتسبتيها بالدراسة القانونية، مهارات ربانية. مهارات ربانية اللي هي بتديك الحكمة، الحنكة، قوة التدبير، في حاجات ربنا ما بيديهاش لأي حد. بالضبط. لما بيديها البني آدم بتلاقيه متميز في وسط، لو كان في وسط خبرة، بتلاقي هو متميز لان الحاجه دي الملكه دي ربنا هو اللي اداها له. نعم. فالحمد لله رب العالمين انخرطت في وسطيهم وعملنا شغل حلو قوي، بس في الوقت ده كانت الساحه الشبابيه فارغه تماما. كان عندي علاقات عربيه بحكم وجودي معاهم وبحكم الاتصالات وغيره. فكرت في شو حضرت لقاء كان الامين العام للجامعه العربيه، جه بقى السيد عمرو موسى. وكان شايف ان دور اداره الشباب دور قاصر على الرياضه، ما بيعملوش اي شغل خاص بالفكر الشبابي، القضايا الشبابيه، الانخراط الشباب مع الجامعه العربيه، ما كانوش الحراك ده مش موجود. فتقدمت بطلب تاسيس مجلس الشباب العربي للتنميه المتكامله. قلت تنميه متكامله ساعتها لاني كنت عايزه اشتغل على كل محافل التنميه. وتقدمت بإعداد هيكلة وتصور. عملت دراسة للتنمية المتكاملة على مستوى العالم العربي. قولنا يعني تنمية متكاملة. يعني حضرتك لما بتتكلم على التنمية المتكاملة انت بتتكلم على كافة قطاعات التنمية وكيف تحقق التكامل فيما بينهم. لان التنمية ليست قاصرة على قطاع بحد ذاته. التنمية بتتطرق كلها، بتتداخل مع بعضها، بتكمل بعضها. لو احنا قلنا مثلا عايزين نعمل تنمية زي ما احنا داخلين على مؤتمر التغير المناخي وعايزين نعمل تنمية بيئية بحيث ان احنا نحافظ على البيئة ونحافظ على الزراعة، نعمل مشروعات اللي هو الاقتصاد الأخضر، نشتغل في الشغل دوت والكلام ده كله، هل دي هتكون قاصرة على عملها كقطاع بيئي فقط أم بتتدخل معها قطاعات أخرى؟ تتدخل معها قطاعات أخرى، إلى جانب أن أنت لما تيجي تقول أنا هحقق التكامل في مجال التنمية يبقى أنا هشتغل على القطاع الثقافي، الاقتصادي، العلمي، التعليمي، البحثي، الحاجات دي كلها، البيئي غيره، بتشتغل على كل محافل التنمية وتحفيز كل الفئات ومنهم الشباب، كل الأجيال. إحنا أنا عدت أشتغل على الشباب ولكن لم أترك الأجيال السابقة كخبراء، كرسالة بتكمل بعضها البعض. فكنا دايما في الشغل بتاعنا في كافة الفعاليات اللي إحنا عملناها كان بيبقوا الخبراء موجودين، الشباب موجودين، الأجيال الجاية موجودة، بحيث إن كله بيتواصل مع بعضه، بتبقى الرسالة واحدة للجميع ووصل للكل في وقت واحد. قدمت دراسة للأمين العام السيد عمرو موسى. نعم. هذه الدراسة عن التكامل، تأسيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة. لتحقيق توثيق الروابط ما بين الشباب في المجتمع المدني وجامعة الدول العربية والعمل على دعم الشباب في كافة مناحي التنمية. عجبته الدراسة جدا ويعني أشر بالموافقة وإن المجلس يعمل تحت رعايته الشخصية في الأول. توثيق الروابط، أنا أتوقف هنا تحت كلمة توثيق الروابط. عايز أقولك إن الشباب العربي لا يعرف بعضه البعض في كل الدول العربية. اكتشفت دي ولا لقيت الشباب برضو عارف؟ يعني الشباب اللي في تونس يعرف الشباب اللي في الكويت اللي في عمان، ولا لقيت الشباب العربي كل في يعني محيطه المحلي؟ بص حضرتك، أنا قلت توثيق الروابط مش بين الشباب العربي وبعضه، توثيق الروابط ما بين الشباب في المجتمع المدني وما بين جامعة الدول العربية. وهي دي كانت القضية، إن الجامعة العربية كانت بعيدة كل البعد بكل العمل اللي هي بتقوم بيه عن الشارع العربي. فكان الشباب اللي في يعني الشارع العربي كان بيمثلوا الشباب، كانوا يخرجوا ضد الجامعة العربية في مظاهرات، في شتائم، في تقليص لدور الجامعة العربية، فين القرارات، فين الكلام، وكانت كلها بتنصب نحو قضايا بعينها، وكان بيحركها طبعا جهات سياسية وأمور سياسية ومصالح سياسية، لكن لم تكن هي معروفة لدى العامة. العامة من الشباب المتفحص والمتوحص في الموضوع يقدر يكتشف مين وراء زي الأشياء، ولكن للعامة يقولك لا ده الجامعة العربية في وادي والشباب في وادي. فده اللي كان بيؤرق السيد عمرو موسى. ولما أنا دخلت بالمشروع قدرت أحقق النقص في هذه النقطة، لأن أنا أحدثت حراك شبابي غير مسبوق في تاريخ الجامعة العربية. أحدثتي إزاي؟ هقول لحضرتك. أول حاجة بحكم خبرتي ان انا كنت في المتوغله في العمل العربي زي ما انا قلت لك سابقا مع الاعداد لمجلس سيدات عمل العرب وغيره، وكنت يعني ليا حراك عربي كويس يعني معقول يعني. ابتديت احط الاسس الخاصة بالمجلس وفق أهداف الشباب. الشباب نفسه في إيه؟ أول حاجة الشباب نفسه إن هو يبقى موجود في الصورة، ما بيهاجم الجامعة العربية لأنه مش موجود في الصورة، نفسه يبقى جوه الجامعة العربية ويطلق صوته ويتكلم. هناك قضايا ما يعرفش عنها حاجة نفسه يبقى موجود فيها، عايز يكون حاسس بالمسؤولية، عايز يكون ليه وجود وليه صوت. طيب أوكي، احنا هنشوف ازاي ان انت تبقى موجود بالشكل اللائق ولكن مش بالشكل وفق اهوائك. احنا هنعمل فعاليات، والفعاليات دي هتكون انتم موجودين فيها وهتبقى داخل جامعة الدول العربية، ولكن بمعايير. معايير ان انت تكون ملتزم، ان انت تعرض قضيتك بموضوعية، ان انت لا تهاجم، ان انت لا يعني لا فيش اصوات بذيئة او كلمات ضوابط جارحة. ضوابط حاكمة من مشيرة ابو غالي ولا من الجامعة العربية؟ لا، مني انا، لان انا اللي كنت بنظم وانا اللي كنت بدعي، وما كانش بيتراجع ورايا انا جبت مين وما جبتش مين. لكن انا كنت حريصة كل الحرص ان هذا المكان وهذا الصرح العربي الكبير والقوي لابد ان يظل قويا، وان الشباب يعوا هذه القوة مش افكار اخرى. وفعلا بقينا نعمل فعاليات، الشباب كانوا الاول مرة يخشوا، السيد عمرو موسى كان يسمعهم يبقى في غاية الفرح بارائهم وافكارهم وطريقة عروضهم. نظمتي مؤتمرات للشباب العربي كتير حضرتك. احنا داخلين اكتر من 300 مؤتمر تقريبا على مدار 20 سنة. احنا السنة دي بنكمل 20 سنة على مرور تأسيس مجلس الشباب العربي. اول فترة الحقبة الاولى خدناها حقب، الحقبة الاولى كانت عن السوق العربية المشتركة وثقافة العمل الحر وتأسيس المشروعات وحوار الحضارات والديمقراطية وحقوق الانسان. الحاجات دي كلها احنا خدناها بمعايير وضوابط عربية عربية. يعني مثلا ما جينا اتكلمنا عن الديمقراطية، قلنا الديمقراطية وسلوكيات المشاركة لدى الشباب. الديمقراطية ليست عنجرية، ليست تصرفات عنجرية ولا حنجرية؟ حنجرية حنجرية حنجرية. وان تصرفات عشوائية وغوغائية، فالحاجات دي كلها ان احنا لازم يكون لنا سلوكيات منضبطة. ربطت الديمقراطية بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وان حقوق الانسان تنبثق من هذا الاعلان، وان مصر كانت شريكة فيه، هي وبعض الدول العربية شريكة في الاعداد لهذا الاعلان سنة 48. فعملنا دورة تدريبية في على ثقافة حقوق الانسان وفق معايير الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواد بتاعته، وعرفناهم ان هي دي الديمقراطية بتنبثق من هنا، وان الديمقراطية بترعاها الدول وليس تهاجمها. الديمقراطية بتبقى نابعة من سياسة الدول، لان هذه الدول موقعة على الميثاق العالمي لحقوق الانسان وهي اللي اعدته، محدش الزمها. فانت لما بتيجي بتعلي صوتك انت بتتكلم على ديمقراطية تانية غير الديمقراطية المعروفة قانونيا، فلازم تفهم ما بين يملى عليك وما هو واقع ملموس. لازم ان انت تبقى فاهم التفاوت ما بين، ونجحنا نجاح كبير في الحتة دي. بعد كده انتقلنا ليه. قبل ما ننتقل للحقبة الثانية لازم اسألك، الاستجابة من الشباب كان شكلها ايه؟ شباب العربي ككل اكثر من رائعة. حراك بقى زي ما انت عايز. حضور مكثف من كل الدول العربية، كل الدول العربية كل الدول العربية. مجرد ان احنا ندعي الدنيا كلها تتقلب. بعد كده ظهر الفيسبوك، ابتدينا نعمل صفحات على الفيسبوك، ابتدت التجاوب يبقى اكبر لان الشباب كله دخل على الفيسبوك، بقينا نعلن ونشوف ونشير البرامج بتاعتنا كانت غير مسبوقة. عملنا أول جايزة للشباب العربي المتميز، لأول مرة الشباب المتميز المتمكن في كثير من القطاعات بنطبطب عليه وبنقوله تعالى أنت عملت عمل عظيم وخدمت بلدك وإحنا بنقول لك شكرا فتعالى. الجايزة من 2006 حتى 2019 2021 برعاية الجامعة العربية. السنة دي احنا ما عملناهاش لان احنا بنحتفل بمرور 20 سنة، فعملنا فعاليات خاصة. فعاليات خاصة هتكلم عنها بعدين، لكن قولي لي في الحقبة الثانية، يعني الحقبة الاولى كانت حقبة تأسيسية تعتبر، الحقبة الثانية مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الحقبة الثانية كان ايه اهم الموضوعات فيها؟ الحقبة الثانية احنا ابتدينا نستشعر ان في توجهات نحو تحول عقول الشباب، كرهه لدولته مواطنه، اللعب في هويته، المساس بالتاريخ وتشويه التاريخ وتشويه الرموز العربية، وعمل تغير للواقع التاريخي. فالحاجات الحتة دي أنا كشخصيا كمشيرة حسستني برعب، حاسة ان الشباب ما بقاش شباب، بدأ ياخد توجهات تانية، بدأ يستمد معلوماته من الانترنت، في رسائل بتتبعت عن طريق الانترنت بمعلومات مشوهة ومغايرة، في رموز احنا عارفين ان الرموز دي مدى قوة هذه الرموز ومدى وطنيتها. احنا الوقت ده لازم يكون لينا مشروع قومي نشتغل عليه، وتقدمت للجامعة العربية بالمشروع القومي للشباب العربي تراثي أصل هويتي، وابتدينا نشتغل عليه وحطينا ليه عدة فعاليات، حطينا ليه انطلاقة. الانطلاقة كانت في مصر، كانت انطلاقة قوية جدا، انطلقت من الجامعة العربية في شهر 7 2010، دخلت معايا فيها وزارة الثقافة ووزارة الشباب ووزارة وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة اسكندرية ومحافظة الجيزة ومحافظة القاهرة ومحافظة الأقصر ومحافظة أسوان. كل الجهات دي شاركت معايا في هذا المشروع. عربيا؟ عربيا لا، احنا واخدين جايبين الشباب من كل الدول العربية، جايبين 50 شاب من كل الدول العربية، 50 شاب ده عشان نعرف نتنقل بيهم، يعني من هنا جت محدودية العدد. يعني الافتتاح كان طبعا حضور مصري قوي من الشباب إلى جانب 50 شاب العربي. بعد كده الرحلة بقت ما بين 50 شاب ومعهم 10 مصريين. قعدوا في المجلس الأعلى للثقافة، تطلعوا على التاريخ العربي والوثائق المصرية، وراحوا دار الوثائق المصرية وزاروا المزارات الإسلامية والقبطية والمصرية القديمة في القاهرة والجيزة، وبعدين اتنقلنا لمحافظة الإسكندرية، زاروا بعض المعالم السياحية وتاريخ مصر في إسكندرية والمتحف المجوهرات والتاريخ اللي وراء متحف المجوهرات، وبعد كده اتنقلنا لمحافظة الأقصر، زاروا المزارات الموجودة جوه محافظة الأقصر، المتحف المصري المفتوح، واتفرجوا على عرض الكاتشوراما اللي موجودة في مكتبة الأقصر. بعد كده اتنقلنا لمحافظة أسوان، زاروا بقى طبعا سد العالي وزاروا بعض معالم أسوان المصرية القديمة وبعض وحديقة النباتات ومعبد فيلة ومجموعة هذه الأشياء، والتقوا بالسيد المحافظ في محاضرة وطنية وبيتكلم فيها عن البعد الهوية والبعد السياسي والعمق التاريخي لمصر، وختمنا في متحف النوبة. وكانت معانا طبعا برضو من ضمن الجهات المشاركة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، فختمت معانا حضرة الدكتورة خولة الملة، كانت هي المدير المركز في الوقت ده، حضرت معانا الختام، وكان ختام جميل بحضور السيد المحافظ. دكتورة مشيرة أبو غالي، اسمحي لي أتوقف هنا عند هذا النشاط وهذه الفعاليات وأسأل، النتيجة كانت بعد كل هذا النشاط شكلها ايه؟ خاصة ان احنا عند اقبال 2011 جاء ما يسمى بالربيع العربي، وفي تونس وفي مصر وفي سوريا وفي مختلف البلاد العربية. قوليلي يعني هل تغلبت المشاكل المجتمعية والاقتصادية على نشاطك وفعالياتك وأدت الى هذا الربيع العربي ام أشياء أخرى؟ أولا أعترض على أنه ربيع، ما كانش ربيع خالص، وكان ده رأيك. أنا بتكلم عليه أنه هو خريف، ويمكن في عز الوقت ده أنا كنت بعمل فعاليات وبحارب اللي بيحصل، لان انا كنت شايفه ان الشباب اتاخد وتغرر بيهم في اتجاه تنفيذ مخطط دولي. هذا المخطط الولاد ما كانوش مستوعبينه, هم لعبوا على مشاعر الشباب, على طموحاتهم, على املهم, على مواجعهم, وبداوا يخططوا, وبناء على هذا التخطيط بداوا ان هم يوجهوا الشباب اللي هو التدمير الذاتي, ازاي تدمر نفسك بنفسك, ازاي تدمر بلدك. حرب الجيل الرابع من حروب, واحنا داخلين دلوقتي على الجيل السادس والسابع. الشباب في الوقت دوت كان في, طبعا احنا مش هنتكلم على تفاصيل لان احنا عارفين ان كان في ادوات وناس كانت اتدربت على اشعال الحرب والكلام ده كله, لكن انا عايز اقول لحضرتك احنا لم نتوقف في عز هذه الايام, واحنا شغالين احنا وزارة الثقافة وزارة الشباب. انا ما يعني بعدت عنها لان كان فيها شوية تغيرات ما قدرتش ان انا اتعامل معاها, لكن وزارة الثقافة كان معايا دكتور حسام نصار, فكانت الفعاليات مستمرة. عملنا الملتقى الاول الحواري للشباب العربي الافريقي, عملنا مرور 10 سنوات على تأسيس مجلس الشباب العربي, كل ده 2011 في 2011 و12 و13 احنا مستمرين ما وقفناش سنه رغم استيراء الاخوان على الحكم في مصر. اشتغلتوا برضه؟ اشتغلنا وملناش دعوه, معانا الجامعه العربيه ومعانا وزاره الثقافه والجهات الوطنيه, وكنا بنشتغل محدش يقدر يقول لنا انتوا فين. ويعني عايز اقول لك يعني في 2012 كنا بنحتفل بالمرور 10 سنوات على مجلس الشباب العربي, حتى قلنا الشباب العربي وافاق المستقبل, وساعتها كنا بنتكلم على الانتماء والولاء الوطني ان مستقبلك من استقرار وطنك, وكنا بنتكلم على الاوضاع اللي كانت موجوده في مصر كنموذج, وكان ميدان التحرير ده على عينه, واحنا في احد الفنادق في الدقي بشغالين, والشباب الدنيا والعه ويتصلوا بيهم يقولوا لهم اهاليهم ايه اللي حاصل, انتوا فين, مش عارفه ايه, وكانوا مخضوضين عليهم جدا, ولكن الشباب يقول لهم مصر مستقره, مصر احنا كذا. وكنا نعمل احتفال ختامي في الاوبرا, كانت الدكتوره ايناس عبد الدايب هي رئيس الاوبرا, نعمل حفل الختامي في الاوبرا. لا فضلنا لحد ما في مارس 2013 عملنا مؤتمر المخترعين العرب, شباب المخترعين, وعملنا لهم معرض في الجامعة العربية, وفي يونيو دشنا الشبكة العربية للابتكار والتواصل الاجتماعي, شبكة عربية تحت رعاية جامعة الدول العربية, دشناها مع دكتور سيد اسماعيل, ودشناها في يونيو 2013, يعني في نص يونيو, وفي ختام يونيو 30 يونيو كنا مع الثورة في ميدان التحرير, ومحاجدين شباب وحاجدين ناس ونازلين في 30 يونيو ثورة 30 يعني يونيو. تلاقت أهدافكم مع أهداف ثورة 30 يونيو طبعاً. خلاص اندمجتوا بقى مع الثورة طبعاً, طبعاً, طبعا طبعا دايما كانت أهداف مجلس الشباب العربي ترسيخ الهوية والانتماء والولاء الوطني لدى الشباب, تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار والعمل الحر, أيضا دعم شباب المثقف والمبتكر في كافة المجالات. انطلاق من بعد عربي, من هوية عربية. طبعا كل شغلنا كله على المستوى الوطن العربي. المجلس استطاع ان يحدث حراك عربي كبير وواسع في كافة الدول العربية, الحضور للفعاليات بتاعته بتبقى حضور حاشدة, يعني لو عندنا مثلا امكانيات مالية ممكن نستوعب كل الناس في الاستضافات, ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان, الاستضافات بتبقى من 300-200 على قدر المستطاع, لان تبقى استضافات متكاملة, يعني الشاب ما بيتكلفش فيها غير تذكرة الطيران. دكتورة مشيرة, ايه دوركم مع مؤتمرات الشباب اللي بتعقد تحت رئاسة او تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو؟ احنا داعمين ليها طبعا, داعمين ليها بقوة, وبنروج لها على الصفحات بتاعتنا, وفي البيانات الختامية بنشيد بالمخرجات بتاعتها, وبيتم توجيه شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليها. دكتورة مشيرة أبو غالي, يعني هذا العام سوف تحتفلين بمرور 20 عاما على تأسيس هذا المنتدى العربي, قولي لي ما الجديد بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه, ويعني تطلعاتك للمستقبل بعد 20 عام؟ حضرتك احنا السنة دي طبعا اول فعالية عملناها الشهر ده كانت من 12 ل 14 اغسطس، وكانت تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس لبناء تكثيف بناء الوعي لدى الشباب المصري والعربي، وكانت بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية معالي الدكتور اشرف صبحي. كان ملتقى الاول حديث الشباب العربي لبناء الوعي، وخدنا شعار ليه اجيال تدعم قضايا الأمة، وكنا بنقصد بأجيال هو تواصل الأجيال، وأن الأجيال جميع الأجيال معنية ببناء الوعي وليس الشباب فقط. كان ملتقى قوي جدا، خدنا مصر المحطة الأولى ليه، خدنا مسمى المحطة الأولى جمهورية مصر العربية بين التحديات وتأسيس الجمهورية الجديدة. اتكلمنا عن التحديات واللي حصل قبل وأثناء وبعد ثورة 30 يونيو، تحدث في هذه الجلسة تحديدا يعني مصر النموذج، خدنا مصر كنموذج، وتحدث فيها النائبان محمد عبد العزيز وطارق الخولي، وكان في حضور كبير لشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حضور قوي من بعض الجامعات، مراكز البحثية، هيئات ومؤسسات شبابية، يعني ملتقيات إعلامية، يعني كان حضور كثيف. 62 جهة كانت مشاركة معنا، منها الأزهر الشريف طبعا شارك بوفد من شباب الوافدين والموجودين المبعوثين يعني مبتعثين. الملتقى يعني أخذ بناء الوعي من الألف للياء، من أول التأثيرات سواء تأثيرات نفسية سياسية اقتصادية لدور الإعلام والدين والدراما للمسؤولية الاجتماعية والمؤسسات المالية والاقتصادية ودورها، الجمهورية الجديدة كيف تأسست والتحديات التي واجهتها، وحياة كريمة يعني مبادرة حياة كريمة كأفضل مبادرة إنسانية وتنموية في الوطن العربي. وهنا عايزة أتوقف إن إحنا المجلس أول من تشرف بتكريم مبادرة حياة كريمة العام الماضي في نفس التوقيت في اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية في مصر وفي الوطن العربي والعالم. بالفعل قياسا وكان باسم الشباب العربي كله، كان تكريم يليق بهذه المبادرة الإنسانية الكبيرة. والسنة دي كان ليها جلسة خاصة في عرض دورها في تأسيس الجمهورية الجديدة. دكتورة مشيرة أبو غالي، يعني قبل ما أنهي معك هذا اللقاء سأعود لمشيرة أبو غالي المرأة، يعني تكلمت عن الجزء الخاص بالشباب، المرأة العربية قولي لي كده يعني توصيفك لحال المرأة العربية في كل دولة عربية على حدة وبدون إحرام. لا، المرأة العربية الآن في مكانة كبيرة جدا جدا، يعني حصلت على مكتسبات كثيرة جدا، الرؤية المجتمعية مختلفة، أصبحت تناضل وبقوة وبصوت جهوري حول حقوقها، العالم كله بيشير لتقلد المرأة العربية لمناصب قيادية كثيرة، مصر قفزت قفزات سريعة في دعم المرأة وتمكينها بشكل غير مسبوق على مدار السنين اللي فاتت. يمكن كانت السنين اللي فاتت كانت المرأة تناضل عشان يصدر قانون لصالحها، مثلا اللي هي مثلا موافقة الزوج على السفر، الحضانة، كذا حاجة. لا، دلوقتي القرارات قرارات سيادية بدعم من رئيس الجمهورية، الدعم لا محدود، يعني الدعم اللي عامله سيادة الرئيس للمرأة المصرية لا محدود، مش موجود من سنين، حطت لها الصدارة، أعاد لها احترامها وتوقيرها، يعني دعم القوانين اللي تحافظ على كيانها وحيائها ووجودها واحترامها وقدرها في المجتمع. لا طبعا المرأة وعلى مستوى الوطن العربي، خلي بالي حضرتك مصر دايما النموذج، مصر النموذج، ومنها بيستمد كل العرب الفكر والإبداع والتطور والتحضر، حتى لو كانوا بيحاولوا أنهم يبينوا أنهم حاصلين على أحدث التكنولوجيا، لكن الفكر والسياسة والاستراتيجية دايما مصر هي السباقة فيها وهي صاحبة النموذج فيها والمبادرة في تنفيذها. فدايما مصر بتتاخد النموذج اللي بيتم التطبيق عليه في كل الدول العربية. والمرأة المصرية في عيوننا وفي أرواحنا وفي قلوبنا. الحقيقة سهرة ممتعة أنا قضيتها معاكي دكتورة مشيرة أبو غالي، مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة. أشكرك على حسن الاستقبال ونلتقي دائما على خير إن شاء الله. أنا اللي بشكر حضرتك جدا على هذه السهرة الممتعة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.